بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 62، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا، فيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل، ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبة أمره إلى قلة. ما أكثر أحد من الربا إلا كانت عاقبة أمره إلى قلة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيدها لأصحابها. إن الله يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار النعمة، أنعم الله عليه بنعمة المال، فبدلا من أن يستخدمها في طاعة الله عز وجل وأن يقف فيها حيث أوقفه الله ورسوله، إذ به يبارز الله بها بمعصيته فيتعدى بها حدوده ولا يقف حيث أوقفه الله عز وجل. إن الله لا يحب كل كفار أثيم. وفي المقابل قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول مادحا عباده المؤمنين بربهم، المطيعين أمره، المؤدين شكر نعمه، المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يخبر عما أعد لهم من الكرامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لهم أجرهم عند ربهم كامل غير منقوص، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ينتقص من حسناته ولا يضاف من أوزار غيره عليه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقلنا أكثر من مرة: إذا سمعت هذا النداء القرآني الجميل يا أيها الذين آمنوا، أرعه سمعك جيدا، حق تؤمر به أو شر تنهى عنه، يخاطبك الله بوصف الإيمان به: يا أيها الذين آمنوا. والإيمان بالله يقتضي تصديق خبره جملة وعلى الغيب، الإيمان بشرعه جملة وعلى الغيب. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أحكامه في أخباره، وعدلا في أحكامه. وقد ورد النداء، هذا النداء في القرآن 89 مرة، بدءا من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وانتهاء بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الآية نزلت في قوم كانوا يرابون في الجاهلية، وكانت لهم بقية أموال ربوية على من يعاملونهم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات في إسقاط ما بقي من الربا. ما قبضتموه من الربا قبل أن يبلغكم التحريم عفو، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من مخزوم، من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طالب الثقيف أن تأخذه منهم، فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام. فكتب في ذلك عتاب ابن أسيد نائب مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ابن عباس يقول: يقال لأكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما قبض من الربا في الماضي قبل العلم بالتحريم عفو، عفى الله عنه. ما بقي من الربا: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من تورط في معاملات الربوية له الحق في رأس ماله، أما ما وراء ذلك من زيادات الربوية لا يتركها للمصارف، تستعين بها على مزيد من الفجور والفسوق عن أمر الله، إنما يأخذها ويتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة. والمال الحرام لا يطيب أكله ولا يلزم رده، لا يطيب أكله، لا تقذف بلقمة حرام في جوفك، ولا يلزم رده، حتى لا يستعين به من هو في حيازته أو من سيأخذه منك على مزيد من الفجور ومزيد من معصية الله عز وجل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون. في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال كل ما كان من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية موضوعة، وأول دما أضع دماء نادم بن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فوائد البنوك من ربا الجاهلية الذي ورد تحريمه نصا في كتاب الله عز وجل، ولا عبرة بمحاولات البعض تخريجها وتسويغها أخذا أو إعطاء. لا يرخص في الاقتراض بالربا إلا عند الضرورات أو الحاجات التي تنزل منزلتها، أما الإقراض بالربا فلا تسوغه ضرورة ولا حاجة. لا فرق في حرمة القروض بين الاستهلاكية والإنتاجية. لم تجعل الشريعة القرض سبيلا إلى الاسترباح. خرافة كبيرة أن يقال قرض استثماري. لا يوجد في الشريعة قرض استثماري، توجد عقود استثمار، مضاربة، مرابحة، مشاركة، سلم، استصناع، لكن القرض في الإسلام لا يكون إلا حسنا، غايته رفع الضيق عن الصديق. وقد رأيتم ما في القرض الحسن من ثواب حسن ومثوبة عظيمة عند الله عز وجل. فالأصل في القروض في الشريعة أنها من عقود الإرفاق التي تبذل حسبة لوجه الله تعالى، غايتها رفع الضيق عن الصديق، لا مجال فيها لاستثمار أو استرباح. كل زيادة مشروطة فيها تحيلها إلى عقود ربوية محرمة تضع أصحابها في حرب مع الله ورسوله. والأصل فيما قبض من الفوائد في الماضي أنه لا يطيب أكله ولا يلزم رده إلى المقترض، إذا كان القرض مؤسسة ربوية قائمة ومعاندة للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يتخلص من هذه الزيادات بتوجيهها إلى المصارف العامة، ويثاب على هذا ثواب التعفف عن الحرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأصل في الديون أن ترد بأمثالها لا بقيمها، إلا في حالة انقطاع العملة أو كسادها، فإنه ينظر إلى القيمة ويفصل القضاء فيما ينشأ من منازعات. لا حرج في وضع جزء من الدين مقابل تعجيله إن كانت العلاقة ثنائية بين الدائن والمدين ولم تكن عن اشتراط مسبق. أنا لي دين عند الشيخ، ميقاته بعد سنة $1,000، ولو أعطيني 500 الآن وسمحك بالباقي. هذه الصورة مقبولة، علاقة ثنائية بين الدائن والمدين، انتفع الدائن بتعجيل دينه وانتفع المدين بإنقاصه. والأصل في هذا ما روي أن يهود بن النضير عندما قضي بإخراجهم من المدينة وكانت لهم على الناس ديون لم يحن وفاؤها بعد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، أنقصوا من أموالكم وتعجلوا استيفاءها من الناس. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان المدين غير قادر على السداد، ما بنذبحوش كما تذبحه الثقافة الربوية الرأسمالية. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، مش بس، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فيأمر الله تعالى بإنظار المعسر إلى ميسرة ما دام لا يجد وفاء. وكان الحل الجاهلي أن يقول الدائن لمدينه إما أن تقضي وإما أن تربي، أو أن يقول المدين لدائنه أخرني وأزيدك، أخرني في الأجل وأزيدك في مقدار الدين. الشريعة جاءت بفلسفة أخرى مغايرة تماما، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة. قلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال له: كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فله كل يوم مثليه صدقة. ومنطق أخرني وأزيدك إما أن تقضي أو تربي، ده الحل الجاهلي. الحل القرآني: فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الإمام أحمد يقول: الربا الذي لا شك فيه أن يكون لشخص على آخر دين إلى أجل، إذا حل الأجل قال له: إما أن تقضي أو تربي، فإن لم يقضي زاده في المال وزاده هذا في الأجل. نكتفي أحبة الله بهذا القدر في هذه الحلقة، ونتابع في الحلقات القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.